يعني ياخذ الطعام الطيب. وقوله هل ياتكم برزق من ان الرزق هو على تعتمد البركة يعني كان على غير المعيد صح. والرزق وش قلنا تذكرون نسيته ايش رزق يعني قرايب او احنا نحن اخلفنا الموعد لم تغف انت كنا ازكى طعاما النوع والجنس والجنس اين ثلاثة ذكرنا ثلاثة اشياء ثلاثة بس الذي يظهر الله أعلم أنه أزكى طعاما ومن حيث النوع يعني الطيب نعم. ويأتكم برزق منه يعني يأتكم بشيء يقتات يعني وهذا جنسه يكون جنسه قوتا بحيث يتزوجه يعني ما يصير فاكهة مثلا ولا شيء لا يبقى يعني نبه ديرها المعنية هذا يظهر الله أعلم. ثم وقفنا على هذه الآية وكذلك قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول تعالى وكذلك أعثرنا عليهم هذا بالشكر إنهم إن يظهروا عليكم ما عندنا لا يا شيخ نحن وصلنا هنا طيب ما هي مشكلة يقولها زي ما قلنا أنا بس ما هي مشكلة طيب نقولها ما أخذنا ها؟ ما أخذنا بس يسير إذن واللي تلطف ولا يشعر نبيكم واحد ثم قال إنهم علل وقال إنهم يظهروا عليكم يرجموكم إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. قولهم إنهم هذه الجملة كأنها تعليل تعليل لماذا؟ ما سبق يعني ما سبق من التخفي هذا يعني. إنهم إن يظهروا عليكم إنهم إن يظهروا عليكم يعني يغلبوكم يرجموكم فذكروا الأمرين أنهم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ويرجموكم المقصود بها أنهم يقتلوكم لكنها كنهم ذكروا يعني قتلة من أشر القتلات والكفار يهددون دائما بالرجم صح؟ حتى في القرآن ذكروا قوم نوح أنهم هددوا نوح بالرجم صح؟ مش الآية؟ لتكونن قالوا لن تتهيروا لا لتكونن من المرجومين وهددوا بالرجم تكونن لولا رحتك لرجمناك وما أنت علي نبي عزيز سم؟ وغيرها أيضا الرجم يعني هم يهددون به هذا منهم قوله إنهم يضع عليكم يرجمون يكون هذا الأدل على شدة غيظهم نعم وهذا صحيح يدل على شدة غيظ هؤلاء والتخفي يناسب هذا يعني التخفي يناسب شدة العقوبة هذا الاحتياط الكبير الذي ذكروه في التخفي يناسب شدة العقوبة لكن هنا قالوا إنهم يضر عليكم يرجمونكم أو يعيدوكم في ملتهم قولهم يعيدكم في ملتهم هذا يدل على أنهم الله أعلم أنهم يعني كانوا كفارا ثم خرجوا من الملة وهذا ظاهر القصة أصلا لكن لا يلزم أن يكون هذا الأسلوب يدل على هذا دائما كما قال الله عن قصة شعيب قالوا قد افترينا على الله الكريم إن عدنا في ملتكم فهل هذا يعني أن شعيبا كان على ملتهم ثم عاد إليها ولشيخ الإسلام كلام طويل ولو أننا عندنا وقت راجع وملخصه كان أعطي مدرس خارجي يمكن يكون درس خارجي على كل حال أهم المتاوى وأطال فيها كثيرا لا وفي آيات أشكلت آيات أشكلت أطال فيها كثيرا تفسير آيات أشكلت على كل حال هو ظاهر قصة هؤلاء أنهم كانوا على غير الملة، لأنهم قال إنهم فتية آمنوا بربهم وجدناهم هدى. قصتهم ظاهرة. ولن تفلحوا إذا أبدا، يعني لن تفلحوا إذا رجعتم إلى ملتهم، ولا ولن تفلحوا أبدا حتى لو قتلوكم. هنا قول ولن تفلحوا إذا أبدا يعود على ماذا؟ على عدتم في ملتهم، على الأخير هذا إذا عدتم في ملتهم. والسؤال هنا لماذا قدموا أنهم يظهر عليكم يرجموكم ولم على قولهم على قولهم أو يعيدوكم في ملتهم؟ لأن هذا لما قدموا توقفوا أكبر هذا إيه لما قدموا أن يظهر عليكم يرجموكم في ملتهم، يرجموكم على قولهم أو يعيدوكم في ملتهم؟ لأن الأول أسهل من الثاني، الثاني قد لا يملكون يعني قلوبهم، يعني قد يحاولون يعني إخراجهم عن دينهم وكفرهم بالله وإشراكهم بالله لكن لن يستطيعوا. أما الأول فهو سهل. يعني هذا قال بعض المفسرين أنهم تقدموا هذا لأنه هو الأقرب، ولأنهم كانوا يعني يعني يظنون ظن الحسن بربهم أنهم لن يرتدوا عن دينهم، يعني أخروا هذا لأنه احتمال أبعد عنهم من حسن ظنهم ورجاء منهم. وإلا هم بأنفسهم لا شك أنهم هذا أشد عليهم بأنفسهم أن يعودوا في ملة من أن يقتلوا. أو مو واضح هذا؟ لا شك سنة أشد بأنفسهم هم، لكن قدموا هذاك من حسن ظنهم بربهم. طيب ثم قال طبعا في مسألة هنا، في مسألة ذكرها العلماء والحقيقة إن الشنقيطي أطال فيها بس ما أدري هل المسألة هنا وردها بعض العلماء، وهي هل ما هو حكم الإكراه؟ مسألة هنا ترد حكم الإكراه. طبعا مع المسألة معروفة أنه يجوز للمكره إذا ألجئ أن يستجيب من القول والفتح. على كل حال بغض النظر عن التفاصيل، لكن الإكراه لا شك أنه حكم شرعي إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهنا يقال لما طيب هؤلاء قالوا ما ضعوا إلا أمرين، إنهم يظهروا عليكم يرجمكم أو يعيدوكم، وما ضعوا ما ثالث إنهم يخرجوهم كما قالوا لا إنهم يعني إنهم يلجؤون إلى حيلة إلى التقية إلا أن تتقوا منهم فقوى ويتعذروا بالإكراه. لا هذا في الإكراه رخصة ليس العزيمة. طيب ولماذا لم يأخذون بالرخصة؟ يأخذون بالرخصة. فقال بعضهم أن الرخصة هذه لم تكن في من قبلنا وإنما كانت عندنا، كذا قال بعض المفسرين. ولكن السؤال يعني هل هؤلاء هل نزل عليهم شريعة وهل تبيت يا آمن وعرف الله عز وجل هم ما نزلت عليهم شرائع حتى نقول إنهم يعني أو تعلموا علم الشريعة حتى يقال إنهم يتذرعون بهذه ما كانوا على الشريعة. الله أعلم يا أخي بحالهم، حتى لو أنهم الذي يظهر من حالهم أنهم يعني في أول إيمانهم صانع هذا في أول إيمانهم، الله أعلم. أنت كلام قبل الإكراه سم؟ شرطتي كلام طويل هذا، راح يتكلم متفصل بالإكراه وحكم الإكراه، ولكن ما أظن يعني فصل هو الشيخ يعني فصل في مسائل منها هذه ومنها مسائل الوكالة والوكالة والأضواء أطال فيها، يعني مسائل الوكالة والوكالة أطال فيها وهي مسائل فرعية يعني بالنسبة للتفسير. طيب ثم قال الله عز وجل وكذلك اعترنا عليها ليعلم ان وعد الله حق. هذا الاسلوب تكرر معنا وكذلك اعترنا عليها. الكاف هنا تشبيه بماذا؟ ما سبق هو ما الذي سبق؟ يعني وكما ألمناهم هذه النومة الطويلة وكما بعثناهم هذه البعثة العجيبة وكذلك ومثلها أعترنا عليهم هذا الأمر العجيب وكل عجائب. يعني كل هذا لابد يجي فيه عجائب. حتى هذا الآن سيأتي فيه عجائب. ابن عاشور يخالفه يقول عودي لنفسي. ايوه يقول لا يكون التشبيه بما سبق. هو ذكره أظنه هو غيره أنه يقول التشبيه بنفسه وهذا يعني يلحو إليه. هو يلحو بعضهم إليه مثل القسم يقول مثل القسم في بعض الأحيان. القسم جواب القسم ما في جواب وإنما جواب القسم هو في القسم نفسه. القسم نفسه عظمة القسم. وهذا ذكره ابن القيم ونسيت الموضع اللي ذكره فيه الشيخ نبيه كلمني وانا اتذكر ما زلت الموضع اللي ذكره ابن القيم مد عند اي سورة ذكره مرة انها هنا قال جواب القسم هو قسم. لكن هنا يا شيخ الذي يظهر والله اعلم انه يعود على شيء سابق لان هذه القصة وانا اكرر مرة اخرى هذه القصة لا بد ان نستصحب فيها سبب النزول وسبب النزول يبين لنا حقيقة السياق والغرض الذي انتظمت فيه الآيات. ومن هذا هذه الكاف فقوله وكذلك أعثرنا عليهم هذا يرجع إلى شيء سابق. يعني كلها عجائب ومع ذلك هي ليست من أعجب العجائب على ما فيها من العجائب. فبعثهم من رقبتهم فإنامتهم هذه النومة الطويلة لا شك أنها من العجائب صح؟ وبعثهم يتساءلون وكذلك بعثناهم لا شك انها عجيبه. طيب وكذلك اعثرنا عليهم فيها عجب؟ نعم. وش العجب؟ يعني لو لم يؤثر الله عليهم ما كانت تحت ما يعني التزال يعني ما ظهر هذا الامر. وفي امر في الايات ايضا وفي الايات الان ستجدون ان في عجب. ها؟ في الايات نفسها. فقال وكذلك اعثرنا عليهم. قوله أعثرنا أولا قوله أعثرنا المادة هذه الكلمة من عثر يعثر عثورا. يقول الراغب من عثر يعثر عثورا إذا سقط عليه. قال إذا سقط عليه ويتجوز به في من يطلع على أمر من غير طلبه. قال ويتجوز فيه ويتجوز به في من يطلع على امر من غير طلبه. هذا صحيح. ها صحيح لان هو عثر يعني انت يستخدم يعني يعثر وهل يسكت. قال هذا اصلها. قال اصلها اذا عثر على شيء في طريقه فانه سقط في شيء نعم وسقط في شيء لم يره. لكن الغريب اليوم جابنا الكتب هذه ترى ما هو كله لا بس احيانا اجد اشياء غرائب من المفسر. يعني هذا مثلا يذكر شيء والاخر يذكر شيء خلاف يعني عكسه عكسه. فانا اتعجب بعض المرات يعني. فمثلا هنا يقول رحمه الله يقول نعم يقول والعثور على الشيء الاطلاع عليه والظفر به بعد الطلب. هذا عكس هذا يا شيخ. ها؟ عكس هذا هو المستعمل. ايهم؟ لا لا لا لا في اللغة في اللغة الحالية هل لغتنا؟ لا هو العثر هو اللي انت يعني تسكت يعني فجأة. لكن الثاني مستعمل انه هو بعد طول جهد وتعب وبحث لا ما عثر عليه كثير على فتاة لا ما عثر عليه إلا بعد ما نمت. في آيات غير هذا في عثر يعثر ما عثر عليه فتح سميع لف عشرة في القرآن ورد في مغير الموضع ورد ورد ورد هذا في النساء هذا يقسماني فإن عثر على أنه مستحق إثنى شوف هذا فإن عثر على أنه مستحق إثنى هنا هل هو يعني بعد الطلب ولا فجأة فجأة ما عنده بينة وسبب النزول يبين هذا الله أعلم لأنهم وجدوا شيئا يباع في السوق هو يعني استشهدوهما ثم بعد ذلك وجدوا ما يكذب شهادتهما فهو هذا الظهر الله أعلم بغير طلب ومن العثرة العثرة أصلها قالوا أصلها حتى رص بعضهم على أصلها العثرة أصلها نعم يقولون أصلها المتعثرة أي ألا نعم أصلها لأنها مفاجئة يعني على كل حال هذا عكس ما يقول فقول وكذلك عثرنا عليهم وهذا معنى وهذا المعنى ستجدون أنه هو الذي يناسب الآية لأنه قال وكذلك عثرنا عليهم يعني أنهم وجدهم أهل البلد من غير طلب بإرادة الله نعم بمفاجأة طيب الحكمة قال ليعلموا أن وعد الله حق ليعلموا الضمير يعود على من واللام ما نوعها التعليف والمخاطبون من هم كلهم قومهم لا قومهم هؤلاء الذين عثروا عليهم ليعلم أن وعد الله حق هذه واحدة والثانية وأن الساعة لا ريب فيها طيب إذا يقول بعد الله حق يكون عام ليس المقصود به البعث وش المقصود فيه إذا؟ لأنه قال وأن الساعة لا ريب فيها إيه وش المقصود يكون وعد الله يعني كل ما وعد طيب وأن الساعة لا ريب فيها بعث صح صح فهي من تبيه يقول هذه الآية تشير إلى أصول الإيمان الثلاثة الأول الإيمان بالله هي اللي يدل عليها بعد أن وعد الله حق وتدل على الإيمان باليوم الآخر وهي قوله أن الساعة لا ريب فيها وتدل على الإيمان بالرسول لأنه أخبر بأمر غائب لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أعلم فأخبر بأمر غائب فقوله أن وعد الله حق هذا الإيمان بالله وأن الساعة لا ريب فيها هذا يوم القيامة اليوم الآخر الإيمان باليوم الآخر والآية تدل على الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة مهمة في مثل هذه الآيات وأنا أحب الحقيقة أننا لا نتنبه لها ابن تيمية يبين أن مثل هذه الآيات التي يرد فيها التعليل مثل هذه وكذلك أعثرنا كذلك بعدناهم يتسالوا بينهم وغيرها كثير الآيات التي فيها ذكر تعليل قال هذه لا تدل على أنه يذكر كل العلم لما يذكر ما يذكر من العلم ولا يمنع أن يكون فيها إلا أخرى إذا قلنا إحنا هذه الآية مثلا أشارت إلى الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر أيضا أشارت إلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم بتصديقه وإن لم تكن الآية نصت عليه لكن هذا مفهوم الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان هو أنزل الكتاب والميزان يحكم بين الناس وأنزل غيرهما صح؟ ما دائما أنت تستطيع أن تثبت لكنك لا تنفي فإذا ذكر شيئا لا يمنع أنه يكون في معنى آخر. فلا تقصر دائما. فهنا أنت لاحظ أنه قال في الآيات قال وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. إذا وش فائدة بعثهم من دون العلم ليتساءلوا بينهم صح؟ ومن ضمنها احنا وكذلك أثرنا صح؟ يعني فما تجعل العلة وحدة، الله عز وجل هو الحكمة البالغة. فذكر هناك أنه بعثهم ليتساءلوا بينهم صح ولا لا؟ نعم. فكانت تلك الحكمة لهم هم الحكمة تلك. عشان الآن نلخص الكلام وننظر إلى السياق، فإنه سبحانه وتعالى لما ذكر إنهم في كهف آمنوا بربهم وزدناهم هدى وذكر أنه أنامهم في الكهف ثم أيقظهم علق وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، هذه العلة لهم هم. ثم قال وكذلك أعثرنا عليهم، هذه العلة لقومهم. وذكرنا قبل في أول القصة أن العلة من أنه أنامهم وأيقظهم أنها المخاطبين نحن، تذكرون ابن جرير ابن الشنقيطي ذكر هذا وقال قل من قل من نبه عليه، تذكرون هذا ولا تذكرون؟ فيكون الآن قصتهم فيها عجائب وعلل لمن؟ لنا نحن ولهم هم ولمن ولأهل زمانهم هم. بهذه عرفت ايش ترتيب وشو؟ يا ريت نشوف كلام الشنقيطي، تجيبنا كتاب الشنقيطي يا ابن ابو البيان اللي يبوها الكهف عند اي ايش؟ احنا قلنا مره علقنا عليه ايش عندكم في كذلك بعثناهم للسؤال؟ لا قبلها قبلها احنا قلناها مرة وقلنا كذا الشنقيطي انه استشكل فيها استشكالا. قلنا عند الظرفية هل تأتي للتعليل؟ لا لا استشكل فيها هو استشكل في قصتهم لما اظنها في اول القصة في اول القصة كلام علقناه هنا مرتين ماشي وذكرناه مرتين اللي هي لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. وش فائدة لنعلم أي الحزبين؟ العلة هنا العلة تذكرونها؟ ذكرنا اثنين وش؟ إما العلم على الظهور وإما حتى المحاسبة. ليه؟ صح بس ذكر الشنقيطي اللي لا طيب هذا لما؟ هذا في الدرس هناك. ايه راجح هنا ايه؟ هنا هنا لا هنا هنا سلام المنزع هنا يعرفونه لا ماذا لا لا طيب أي فائدة في معرفة ناس الحزب المحصي وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم يبين أن الحزب من أصحاب الكهف ما الفائدة؟ قال شنقيطي لم أرى من تعرض لهذا والجواب المراد الأساس إثبات قدرة الله والبعث بعد الموت وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت الإيمان. يعني تساءلوا وراءه غاية بعثناهم غايتهم يتساءلوا ولنا استفادة أنهم لم يشعروا بهذه السنين ولم يتغير منهم شيء. يعني هذا لنا اللي ذكرت لنا حنا نحن يعني هذا التساؤل يعني هو فيه فائدة لهم أيوة وهو يرجع لنا إحنا لأن بلغتنا قصتهم نعم ولم أيام التساءل وما كان لم تكن لهم عبرة بل لنا العبرة بل إيش؟ بل لنا العبرة أيضا أيوة. فهنا شوف لاحظ يعني ان العلل متعدده فقوله وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم هذا لهم وبرضه لنا لانهم لو لم تنقل قصتهم كانت اقتصرت عليها لكن العله هنا لم تقتصر عليها بل انها لنا نحن فتكون لهم ولنا وهنا لقومهم ولنا نحن هنا لنا نحن كل ما ذكر لنا أيوة لأن ما يذكر إلا إذا العلة تتعدد العلة والحكم بهذه القصة عجيبة متعددة ولاحظ أنه يقول وكذلك هذا من العجائب. طيب شيخ يقولون يعني عبد الله المفرد إذا أضيف إلى يعني هذا التعميم يا عم ف هذا بعد، ولكن الإشكال هم يقولون العموم المفرد أشمل من عموم الجمع، صح ولا لا؟ لا هذا عندك. إذا أضيف أيوة، والجمع إذا أضيف هذا العموم. فيقولون العموم المفرد يعني مثل، ممكن تقولي مثل أشمل أو مثل إيش يعني؟ ايوه، في قراءة كلمة الله يذكرون في هذا، في قراءة كلمة الله عند حفص كلمات الله، فيكون كلمة الله يعني أبلغ، لأن على جنس، لأن عمومه أشمل من عموم الجمع. هذه مسألة الصراحة عويصة، وإن كان مرة لكلام ابن تيمية لكنني لا أتذكر أين هو من قراءة سابقة، فأظن تكلم عن المسألة، لكن صراحة لا أدري أين هو. إذا حتى إذا مثلا قلنا المفرد وللجنس الجمع يعني إذا لا له تكلم عن هذا. أنا أتذكر بس عموما، لكنه كلام طويل. ليه طيب وش الفائدة من هذا؟ يعني هنا يكون يعني كل ما ما يعيد الله فيكون هو حق لا ريب، زي مثلا الشيخ الثامن ذكر مثلا بسم الله، فيقول يعني استعين بكل اسم لله، فكان يقول مثلا انا استعين بالرحمن، استعين بالرحيم، استعين بالملك، فهذا ابلغ. طيب كل حرف خلي عبد الله ما يبحث عن هذا الشيء. طيب وكذلك اعترنا عليه ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، شكرا، وأن الساعة لا ريب فيها. طيب هنا وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازل، فإذ هنا ظرف صح؟ والظرف هنا إذ يتنازل ترجع إلى ما سبق وإلى ما يلحق. هل إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا، ولا أعثرنا عليهم فتنازعوا بينهم أمرهم ماذا مثلا ماذا نفعل بهم كذا؟ فقالوا ما يأتي، لأن بعد الفاء ما يكون قبله يتعلق به ما إيش؟ الفاء. أيوة، فيقولون مع بعده لا يعمل فيما قبله ما بعد الفاء، يعني لا تقول فقالوا ابن عليهم بنيانا ربهم اعلم، يكون كذا ما يكون التركيب كذا، فقالوا ابن عليهم بنيانا اذ يتنازعون، ها؟ لا ما تجي نحو هذه بنحو. طيب هو على كل حال الموضع ذا تكلم فيه المفسرون، منهم من قال انه اذ يتنازعون بين امرهم، يعني اذ كانوا يتنازعون بينهم هل يسدون عليهم الغار ولا يبنون عليهم مسجدا، فكانت ترجع الى ما بعد. وهذا الحقيقه اشكال من الموضوع، والذي يظهر الله على والذي اراه عليه الجمهور المسلمين فيما ظهر لي انا ترجع الى سبق، ويكون الله عز وجل اعثر عليهم اذ يتنازعون حال تنازعهم بينهم امرهم. كيف يتنازعون في امرهم ولم يعثروا عليه؟ ايوه، فهنا وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا اولئك الذين عثروا عليهم ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون، من هم اللي يتنازعون؟ قومهم بينهم امرهم، امر من؟ امر الفتية. لا، أمرهم هم ماذا يفعلون بهم؟ لا، أمرهم هم في شيء آخر. ماذا يبنون؟ ماذا؟ لا، وهذا ذكره المفسرون، وهو الحقيقة هو الذي قد يوافق السياق، والله تعالى أعلم. عندك شيخ ما بيجي من جيل غيره؟ لا، ابن عثيمين عاد على عثرنا. ها، شو هو ابن عثيمين؟ متعلقة بأثرنا. عثرنا عليهم حتى تنازعوا أمرهم بينهم. تنازعوا فيما بينهم ماذا نفعل بهم؟ أيوة. لا حتى زين ولكن إيه المشكلة؟ حتى زين ولكن إيه المشكلة؟ حتى ماشي ولكن إيه المشكلة؟ أمر القيامة يقول منك أمر القيامة وأن ساعة لا ريب فيه يتنازعون بينهم أمرهم القيامة. نفس الكلام اللي عندك الشيخ. نفس الكلام ابن جرير. كلام ابن كثير هو كلام ابن جرير. كذا؟ كذلك أطلعنا عليهم في الإقراح الذين كانوا في شكل من قدرة الله على إحياء الموتى وفي مرية من شيء أجسامي فيه بهيتهم يوم قبضهم بعد البلاء فيعلموا أن بعد الله خلقه أنه باعث من قبولهم بعد بلائهم ومحيين بعد فنائهم كما بعدهم والمرة حق ويوقنوا أن سعادات لا أبدا. وانت قرأ شيء هذا طبري نقرأ وقوله ذي يتنازعون بين أمرهم وقول اليد يعني الذين بحثر ولا الفتية إيه هذا اللي كلام قوله يقول وذلك وعثنا على اقرأها يا شيخي يعني الذين عثروا على الفتية يقوله تعالى وكذلك عثرنا هؤلاء المختلفين في قيام الساعة وإحياء الله موتى بعد مماتهم من قوم تيدوسيس حين يتنازعون بينهم أمرهم فيما الله قائل بمن أفناه من عباده الله في قبر بعد مماته أمنشئهم هو أم غير المنشئ أيوة أمر القيامة يعني وش المعنى يكون يتنازعون بينهم امرهم البعث امرهم هم ليس امر عن الفتيه لا علاقه بالفتيه لا. يعني هم يتنازعون امرهم بينهم يتنازعون في مساله البعث كانه حصل عندهم شك او ريب في البعث والسؤال هل هم مسلمون ولا كفار؟ كفار سيكونون كفار لا لا يعني هؤلاء هل هم الذين عثروا عليهم والذين يتنازعون بينهم امرهم بعض المسلمين قالوا مسلمون بعضهم قالوا كفار والذي يظهر انهم مسلمون لما؟ لانهم اول يتنازعون بعدين قالوا نتخذن عليه مسجدا إيه نتخذن عليهم مسجدا هذا يدل على انهم مسلمين انما الشرك يعني يدخل من لكن الشرك يدخل من هذا الباب على من البدع التي تدعو الى الشرك هذا دليل الدليل الثاني هم يتنازعون في امر البعث يتنازعون بينهم امرهم اذا كانوا مسلمون كيف يتنازعون؟ هذا ريب وشك فلو كانوا كفارا كانوا ينكرون البعث لا ولكن الريب هو قلنا الشك مع القلب في تردد يعني فيكون اكثر من شك على كل حال هو اكثر من شك صحيح لكن عندهم ريب وشك والذين عندهم شك وريب لا يقولون مثل هذا انما والكفار لا يقولون مثل هذا انما الكفار ينكرون يعني ينكرون وبعدين ابو عدين السياق نفسه لا تكتبوا لي النجوى ملخصها بس تناقش معهم وكذلك قوله وكذلك تدل على هذا وذلك أن الله أعثر عليهم لحكمة وعلة وش هي الحكمة والعلة؟ دفع هذا الريب الذي عند هؤلاء لأنه بعثهم في حال في وقت كثر التنازع فيه بين هؤلاء في مسألة البعث يعني وكذلك أعثرنا عليهم في يتنازعون ليحقق لهم أن الحق أن الله يبعثهم أن على كل شيء قدير الساعة آتية يا شيخ انا مشكله في اذا بنلخص هذا بس لا بس انا مشكله في اذا لسه ما يعني نفكر وشلون اذا يتعلق بايش؟ وقتها ايوه قلنا وقتها اعترنا عليهم كيف يعني يكون اعترنا عليهم يعني اذا يتنازعون خلاص واضح على بعض طيب هي لا هي مشكلة بس لأن بلخصها عشان ما تتضح هنا قال وكذلك اعترنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان ساعه ذلك اذ يتنازعون بينهم امرهم. يكون المعنى نقول انهم عثروا عليهم في حال تنازعهم بينهم، فيكون هذا من حكمه الله ومن الحكم اللي العجائب في قصه هؤلاء، ان الله انامهم في وقت خوف من الكفار وهيئ لهم من الكهف مهيئا، ثم انه انامهم نومه عجيبه غريبه، وهذه عجيبه، لا اكل ولا شراب ويقلبهم، وهذه عجيبه، ثم بعثهم ليتساءل بينهم، وهذا من الحكم في بعثهم. ثم قال وكذلك اعثرنا عليهم، اي اعثر عليهم في وقت ايضا العثور عليهم في حاجه. وش الحاجه؟ ان هؤلاء كانوا يتنازعون امر القيامه وعندهم شك. كم؟ طيب هون مش وجه التعليل؟ يعني أحسن عليهم ليتنازعوا بينهم. لا ما تجي فيها. لا هنا ظرفية. هنا ظرفية. يتنازعون بينهم أمرهم، فكان يعني هؤلاء قصتهم عجيبة في كل شيء. قصتهم من أعجب العجب في كل شيء، عجيبة يعني. إذا شو نقول الحين عشان نلخص الموضوع؟ قبل نلخصه شو يقول ابن عثيمين خمسة كلام الشيخ؟ خلص في أي كلمة؟ إذ يتنازعون بينهم. خلص وقال متعلق بعسرنا، عسرنا عليهم حتى تنازعوا أمرهم بينهم. تنازعوا فيما بينهم، ماذا نفعل بهم؟ أنتركهم أم ماذا نصنع بهم؟ هذا عمل. عاد على الله المتأخر. حتى أمرهم يعني أمر الفتية. فتية. يعني شيخ الثامن يقول أمر الفتية. ولكن عجيب. لا وأمر الفتية ورجع إلى ما بعده هو. هل أيوة. لا ولكن الشيخ. رجع لما قبل. وش؟ متعلق بعثرنا. هو يقول بعثرنا متعلق بعثرنا، ولكن كانوا يتنازعون في أمر الفتية. لم يجعل. لا بس كمل كلامه. ماذا نفعل بهم؟ أنتركهم أم ماذا نصنع بهم؟ نتركهم أو ماذا نصنع به؟ يعني نبني بنيانا؟ نبني بنيانا أو مسجد أو هذه راجع على المتأخر يعني. نعم ولكن النساء كان يعني الشيخ كامل جمع بين المتقدم والمتأخر الآن. لا ولكن هو النحو يعلق بأعثرنا. النحو معنى. نعم. لا يمكن تعلق إلا بمعنى. على كل حال مثل ابن جرير ما ذكروا غير المعنى أصلاً. هذا ذكره صاحب الكشاف وغيره. انه تعود على ما بعده ذكره، يعني هو القول الثاني والثالث، لكن الذي يظهر من سياق الايات وما تقتضي صحة النحو انه يرجع على ما قبله. عجيب من كان جاب هذا ابن جرير؟ لفتة عجيبة يعني. قال له هذا يعني معنى من ابن جرير؟ غيره ابن جرير وغيره يعني حتى ابن كثير ذكره كله وكثير. لا ابن كثير ممكن اخذ منه. وحتى الكشاف كلهم ما ذكروا القول هذا، لكنهم ذكروا القول الثاني والثالث تفقها يعني كأنه الذي يظهر أنه يرجع لهذا والله أعلم. لكن أنا يعني أقرأ في تفسير ابن جرير هنا وأريد أن أرى أحد من السلف قال ذلك، يعني هل هو ذكره حتى في قول في الأول، بس هل ذكر في مسكين شيخ نقول أن السياق يؤيد كلام ابن جرير لأن كلام عن الساعة وأن الساعات لا ريب فيها إذ يتنازعون. هذا هو حتى ابن تيمية رحمه الله كلهم يذكرون هذا، ما يذكرون غيره يعني. حتى ابن تيمية نفسه ذكر ابن تيمية. نعم هذا ذكروا غير هذا أصلا، وهذا ظاهر الآية قالوا أن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون. يعني هو الآن عشان نبين المعنى أنه قال وكذلك أعثرنا عليهم العلة وشو ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، ومعنى قولهم لا ريب فيها أنه عندهم ريب بالساعة. هؤلاء الذي عثروا عليهم عندهم ريب وعندهم تنازع، عندهم ريب. ثم قال إذ يتنازعون أمرهم بينهم. والتنازع وش التنازع؟ قال والتنازع هو الجدال القوي. قالوا التنازع هو الجدال القوي. ومعنى هذا أن أن أن أن أن الله من حكمته ورحمته أنه جعل في وقت بعثة هؤلاء آية ودليل لهؤلاء المتنازعين. فيكون النزع شدة أيه التنازع من شيء من النزع وهو شدة الجدال. والنازعات غرقا قال يتنازعون بينهم أمرهم. فكانوا يتنازعون بينهم أمرهم في البعث كما يقتضي ظاهرا. إذن هذا عجيب. فبعثة هؤلاء القوم عجيبة. والحقيقة إننا لما نقرأ هذه السورة ما تبين لها المعنى. يعني هذه الحكم اللي في هذه قصة هؤلاء على العجب فيها من هذه أن الله بعثهم حتى في وقت عجيب ليدل على البعث عند قوم متنازعين طبعا عن العجب. طيب هنا قال إذ يتنازعون بينهم ثم انتقل وفر عليها فقالوا يعني كأنهم عرفوا ما تنازعوا فيه وحسموا أمرهم وأن الله على كل شيء وأنه يبعث من الحكومة. وهذا يبين لنا أنهم تبين لهم أمرهم تماما. لكن القرآن لم يبين لنا كيف تبين لهم أمرهم. ما بين من أي الدلالة شيخ؟ ها؟ من أي الدلالة ظهر تبين أمرهم؟ انهم قالوا ابنوا عليهم بنيان ربهم على وجهه وكان قال اتخذنا عليهم مسجدا. يعني عظموهم عرفوا انهم اصحاب شأن وان امرهم عجيب. هو لما ظهر هذا الشيء لانه ظهر يعني ايه لما ظهرت لما اقروا الساعة تبين خروجهم. يعني هم هذا اقرارهم يعني حسم هذا التنازع بينهم هذا يترتب على معرفتهم لحال هؤلاء. هم تيقنوا منهم انهم اولئك الفتية الذين غابوا في ذاك الزمان غابرين يقينا علموا ذلك لانه لا يتوضح هذا. فقالوا ابن عليهم بنا ربوا معلوم بهم قال الذي غلب على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. طيب هنا دين على صلاحهم يعني لا يبنى الا على الصالح وتنازعوا فيهم. لو كانوا من سائر الناس لدفنهم كما يدفنون الناس اصلا ما تنازعوا فيهم. بس لعله يظهر من اثر القدم وكذا من محبه اتخاذ الاثار وهذه الاشياء. لا انا اقصد انهم عرفوا ان هؤلاء الفتيه فتيه حالهم غير احوال الناس وانهم ناموا كلها مده طويله. هذا يقين انهم عرفوا شيء ولا عندكم لا لا ما في شك لا ما في شك هذا. لكن في يعني صحيح هنا دلالة أنهم الأمر تبين عندهم عظيم وأنهم لم يزالوا في ريب من أمرهم. من ريب من أمر ماذا؟ لا أتوقع من الآن تبين عندهم والله عز وجل ماذا كان كيف تبين أمرهم؟ تبين يا شيخ محمد الله قال علمه قال وكذلك أعبر عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن ساعة لا ريب فيها لأجل أن وهذا هذا اللي حصل. وبعدين القصة تقتضي ذلك. فإذا هم عرفوا أن هؤلاء الفتنة ناموا 309 سنين فهنا هذا الدليل على البعث. فنقول يعني فآمنوا؟ لا ما نقول آمنوا احنا نقول مؤمنين لكن نقول هذا النزاع زال عنهم فقط في البعث. ها؟ يعني في البعث فقط. اي لكن اللي حصل وشو؟ اللي حصل انه بعد ذلك لما ماتوا قالوا فقالوا ابن عليهم بنيان اختلفوا الان في الفتيه بعد ان موتهم. هذه لا علاقه لهذا ما قبلها. فقالوا ابن عليهم بنيان يعني قالوا هل هم كلهم ولا طائفة منهم؟ طائفة. فقال الذين غلبوا أمرهم الثاني يعني الباقي طائفة منهم ها؟ وقد يكون عامتهم قالوا ذلك بدليل أنه قال بعد ذلك قال الذين غلبوا على أمرهم. فكأن الناس كلهم الله أعلم يعني عامة الناس وفطرة الناس على الحق، أنه قال فقالوا ابن عليهم بنيان ربهم أعلم بهم، ابن عليهم بنيانا يعني شدوا عليهم الكلب واتركوهم الله أعلم بهم لا ندري ما حالهم. قال الذين كيف يكون سد الكعب والبنيان يعني ما يخرجوا ويصبون لهم بنيان على الحال؟ قد يكون قد يكون هذا، وقد يكون المقصود ابن عليهم بنيان ابن عليهم قال ابن على كهفهم بنيان شدوا أي ذلك كان. على كل حال على كل حال الذي يظهر أنهم أرادوا أن يخفونه، هذا الفريق أرادوا أن يخفونهم ويتركونهم وأمرهم إلى الله، بدليل أنهم قالوا الله أعلم بهم ربهم أعلم بهم يعني في مدتهم ها؟ في مدتهم لا أعلم بهم وبحالهم ما مدتهم. إحنا ذكرنا قبل قليل قلنا أن نحن يقينا نعرف أنهم أصحاب الفتية الذين ذهبوا قديما هم يعرفونهم صح، فيكون أعلم به يعني بمدتهم بأخبارهم. لا الآن المسألة في الآن المسألة في دفنهم أو مواراتهم، ليست المسألة في مدتهم. ربهم أعلم بهم يعني نتركهم وشأنهم، وليس المقصود الله أعلم بمدتهم. طيب يقول الجليل هنا يقول رب الفتية أعلم بالفتية وشأنه الله أعلم به، لأنه حالة غريبة نادرة يعني تصوروا أنهم هؤلاء جو عند هؤلاء وظهروا في وقت غريب، لا شك أنه سيكون كلام في هذه القرية وهذه المدينة حديث، فلما ماتوا سيكون حديثهم كلهم طيب وش العمل أنهم ماتوا؟ نحن ما قالوا ندفنوا مع الناس ولا قالوا ننقلهم، أنا الذي يظهر لي الله أعلم أنا قوله ابن عليهم بنيانا على كهفهم دعوهم بكهفهم، فهم الأصل أنهم يدفنونهم مثل ما يدفنون الناس صح، لكنهم قالوا ابن عليهم بنيانا لأنهم الله جعلهم حالة عجيبة في هذا الكهف وماتوا في هذا الكهف اتركوهم من هذا. لكن هنا لاحظ أنه قال قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هنا ليش ما قال وقال؟ لماذا يعني؟ وقال طبعا هذه تقتضيها مقاولة صح؟ ايوه ايه بس اذا بينا قال الذين غلبوا عنهم الذين بينا انهم مختلفين يعني لا لا طيب قبل نحرف نتكلم بالواو الآن هنا فقالوا ابن علي ابن ربهم على وبهم قال الذين غلبوا على أمرهم، الذين غلبوا على أمرهم منهم مشكلة لا أقوياء يعني الذين مثلا أصحاب المناسك هذه التعبير باسم الموصول نرجع فيه له القاعدة هنا نرجع إلى سلة جملة الصلة وهنا سر في جملة الصلة، فهنا قال هو قال الذين غلبوا على أمرهم سلاح، وجملة تفصيلة هي مهمة لأمر آخر، فإنه هنا قال قال الذين غلبوا على أمرهم، الذين غلبوا على أمرهم هم أصحاب السلطة، أصحاب السلطة هم الذين غلبوا على أمر الناس، فكأن القول السابق قول الناس عامة الناس وهذا قول الذين غلبوا على أمرهم اللهم أصحاب السلطة. لا نتخذن ولاحظ نؤكد وش المؤكدات هنا اللام متقسم ايوه من التوكيد ايوه قال فقالوا لا نتخذن عليهم مسجدا، فكأنهم أصروا على هذا العمل، والذي يظهر من هذا أن هذا هو الذي جرى وحصل أنهم اتخذوا عليهم مسجدا لأنهم الذين غلبوا وأكدوه، وأيضا لم يقل وقال، لو قال وقال لكان ذكر قولا وقولا لكنه لما قال قال الذين غلبوا على أمرهم وجعل جواب وجعل هو قولهم هو الأخير دل على هذا والله أعلم هو الذي نفذ. فما الذي نفذ في أمرهم؟ نقول الذي نفذ والله أعلم أنهم اتخذوا عليه المسجد بدليل أنه قال قال ولم يقل وقال لأنه لو قال وقال لك كان حكى القولين وإنما هنا قال قال ليدل على هذا القول المتأخر وأنه هو القول الأخير الذي نفذ والله أعلم. طيب والأمر الثاني دليل الثاني أنه قال الذين غالبوا على أمرهم والغلبة هذه تدل على أن أمر الغالب هو الذي يعني التعبير بالاسم الموصول هنا ما فائدته؟ يدل على أنه أمر من نفسه صح؟ والأمر الثالث الدليل الثالث أنه قال لنتخذن بالتأكيد ولاحظ أن الأولون ما أكدوا لكن هؤلاء أكدوا قالوا نتخذن عليهم مسجدا فهذا الذي يظهر الله عنه أن هذا هو الذي نفى. سمي شيخ الأساس لنتخذن مسجدا عليهم أيه. لماذا قدم يعني أيه صحيح هذه فيها دليل وش هو الدليل على ما نقول هذا الأولون يعني لنا سيعرف في تعزيم هؤلاء أيه. فقدمهم نعم وهذا يدل على على على ان وقع في نفوسهم تعظيم هؤلاء وقع في نفوسهم تعظيم هؤلاء ولذلك قدم مشكور اسحاق على التنبيه ولذلك قدم الجار والمجهور يدل على عنايتهم بهم شفتوا شو هذا الذي يظهر الله انهم اما فقير الشيخ ابن جرير وقد اختلف في قائل هذه المقولة راحت المسلمون عنهم الكفار إيه؟ وقد ذكرنا بعض ذلك فيما مضى وسنذكر ان شاء الله ما لم يلزم منكم من كثير قال يعني عدوا من كثير ايش قال يا شيخ يقول الثاني أن الشك منهم الله أعلم وظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنكور ولكن هل هم محمودون أم لا؟ فيه نظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد أدروا ما فعلوا أدروا ما فعلوا هذا ابن جرير يقرر عكس ما قرر وش يقول؟ ويقول فقال المشركون يعني نبني عليهم بنيان يعني قوله وجعلوا للمشركين فإنهم أبناء آبائنا ونعبد الله فيها ونعبد الله في هذا البنيان وقال المسلمون بل نحن حق بهم هم منا نبني عليهم مسجدا نصلي فيه ونعبد الله فيه عكس هذا قول نقص يعني لا دقيقة هو يقول ايش من كثير يقول حكى ابن كثير في يقول ابن قول ابن عباس الذين غلبوا لأمرهم يعني عذوبهم لكن تعقب القاسم ابن كثير لم يرجح تعقب ابن كثير نعم لأنه يقول ايش حكى ابن كثير القائلين من جديد القائلين ذلك قولين أحدهم أنهم المسلمون منهم والثاني أهل الشرك ثم يقول الظاهر أهل الكفر يقول هو الظاهر ان الذي قالوا ذلك هم اصحاب الكلمه الكلمه اي بس بغض النظر عن المسلمين وغير المسلمين هي انا معروف كلام المفسرين هذا معروف احنا قلناها قبل انه اختلف فيهم هل مسلمون ام كفار لكن الذي يظهر الله اعلم انهم مسلمون من ها الذين قالوا نتخذن عليهم كلهم اصحاب هذا ولا مسلمون لكن انا نبين انهم مسلمون الدليل انهم كانوا يتنازعون في امر الساعه والله عز وجل جعل من حكمه بعثهم قاطع هذا النزاع ولا يكون هذا الا في المسلمين الله اعلم ثانيا انهم تنازعوا بينهم فالاولون قالوا ابن عليهم بنان ربهم اعلم بهم واحال الامر الى الله فهم مسلمون يعني قالوا نتركهم الله اعلم بحالهم والأمر الثالث أن الذين قالوا نتخذ عليهم مسجدا يظهر من حالهم أنهم أهل عبادة يعني، لكن هذا وسيلة للشرك، هذا وسيلة للشرك، وهذا من أوائل ما يدخل على أهل الشرك، هذا التعظيم عند العموم. شوف الآية دليل على فعلي. أيوة، بس أنا شوي شوي أخي إن عندي هذه مسألة ننتهي منها. المسألة الثانية وهي اللي بقولها الآن. طيب هل فعل هؤلاء محمود أو مذموم؟ إنك تقول مذموم. مذموم. إسلم الأحاديث. ويسدب الأحاديث. طيب الأحاديث واضح لكن من السياق هل يأتي هذا؟ ومن السياق وجدت من ابن رجب أشار لهذا بلطافة صراحة. ابن رجب؟ إيه. تفسيره. في تفسير مجموعة. إيه. يقول ابن رجب رحمه الله يعني معنى كلامه. أنا ما أحفظ كلامه الآن، لكن يقول إن قوله قال الذين غالبوا على أنه، هذا اللي قلت لكم متى تذكرون وأقول لكم ترى إن الاسم الموصول له فائدة ستأتي من هذه. التعبير بالاسم الموصول الآن استفدنا منه فائدة أولى، أنه تحقق من فوائده الاسم الموصول الذين غلبوا عنه، تحقق البنيان، تحقق بناء المسجد، بناء المسجد. ومن فائدة أخرى أن هذا الصنع الذي صنعوه ليس بصواب، لأنه صنيع ناشأ عن غلبة الأمر، ولم يقل له وقال الفقهاء منهم أو قال علماءهم أو أخيارهم، قال الذين غلبوا عنه، فأحال الأمر إلى إيش؟ إلى الغلبة. والغلبة هذه الغلبة هي إجبار الناس، أصحاب الغلبة هم يجبرون الناس على ما يرونه هم وليس هو الصواب، والغالب من حال هؤلاء أنهم يجبرونهم على ما يرغبونهم لا على ما يرغب أهل العلم والصلاح والبر. يعني ابن رجب أشار إليها، وأنا يعني هذه العبارة فيما شما ليست هذه العبارة. فالذي يظهر من الآية نفسها وهذا المهم عندنا أن صنيعهم هذا ليس بصواب، والذي يقول إنه كان عند الأمم السابقة وكذا لا ليس بصواب، بل عند الأمم السابقة النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لأن الشيء قد يكون وسيلة، قد يكون الشيء وسيلة ويباح ويمنع عند شريعة أخرى، مثل مثلا السجود الشكر، السجود التحية كان مأذونا به ومنع في شريعتنا، وبعض الوسائل قد تكون مبيحة أيضا في أول الإسلام لم ينهى عنها ونهي عنها، مثل الحرف بغير الله ونحو ذلك، هذا لا يمنع. لكن الذي يظهر من الآيات ومن الأحاديث أن هذا كان ممنوع حتى عند من سبق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم، والآيات تشير إلى هذا بقول قال الذين غلبوا على أمرهم، وتأكيدهم هنا دليل لأتخذن عليهم مسجدا، كأنهم يغالبون الآخرين ويفرضون رأيهم عليهم، والله تعالى أعلم. طيب ثم قال سيقولون ثلاثة الرابع كلهم، سيقولون هذا الآن بعد القصة، بعد القصة يعني الذين يعني معاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، هل هم معاصرين؟ لا هم، أما هؤلاء قومهم يعني شاهدوهم، رأوهم وشاهدوهم وعلموا حالهم، إذا منهم الذي سيقولون؟ أو ربما نفس من لم يرى، من لم يرهم قبل البنيان. لا الذين سألوا، الخبر سينتشر في المدينة تأكد يعني. ورش. ها سيقولون ثلاثة رجل الذين سألوا الذين كانوا برأسهم. فهنا أنا قلت لكم جمع. نرجع إلى سبب النزول، ولا بد أن نستصحب هذا السبب، هو أن هذا أتى بعد سؤال عن حال هؤلاء الفتية. الفتية دول حالهم عجيب، ولما سألوهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خبر لا يعلمه إلا نبي، فأخبرهم بهذا العجب، وإنه ما بكل العجب إنه ما هو أعجب منه، استصحبوا هذا من هذه الآية، فإنه قال وهذا الاستصحاب الحقيقي يحل من إشكالات بعض المفسرين، فإنه إذا قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، أولا هذا يرجع لمن هذا الكلام؟ هذه أول مسألة. من قال به؟ من الذي سيقولونه؟ وهذا شيء في المستقبل، وهو أمر مستمر، سيقولون ويقولون وسيقولون. من هم الناس عموما ولا أهل الكتاب؟ لا شك أن أهل الكتاب الذي عندهم علم من الكتاب. سيقولون ثلاثة رجعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم. فهذا يتكلم عن أهل الكتاب. أنا ما أريد أن أقول في كلام المفسرين الآن، يعني هل هم الذين في وقتهم ولا اللي هو الذي يظهر أنهم اليهود، لكن هنا أنا أنبه شيء، وهو أن لما اليهود سألوا عن قصة هذه، عن قصة أصحاب الكهف عن ذو القرنين، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقصة أصحاب الكهف، أخبر بأمر زائد، وهو أنه كشف أمرا يدور عند هؤلاء اليهود نفسهم. الحين أنا ألاحظ أن الآيات يعني تستعلي على الكفار. الله عز وجل يستعلي، ويجب على المؤمن أن يستعلي على الكفار، لأنه بعد أن بين قصتهم العجيبة يسألون هذا ها؟ يقولون في العدد، يعني بين أنهم هم مختلفين في العدد. فقال سيقولون ثلاثة، يعني الحين لاحظ أن القرآن ييأسهم أشد التيئيس. وأنا أتأمل هذا وأجد شيء عجيب يعني، وأتذوقه في القرآن أجده يا أخي في النهاية، يعني بعد أن قص قصتهم وبين أنها عجيبة، يعني بين أنهم هو بشيهم ليسوا بشيء. فقال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة ليسوا كلبهم راجما بالغيب، ويقول سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم، ما عاد العلم لمن لله. وبعدين زادهم شيء ما سألوا عنه، الغلبيتهم في كامل 300 سنة وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا. يعني يحيل العلم إلى الله ويكشف أمورا عندهم. فهنا يوم قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، الآن هو كشف ما عندهم هم من الخلاف. فهم صحيح يسألون، لكن تراهم هم مختلفين، هم والعلم من الله. ما يكون وجه آخر مثلا يعني فيه ذنب لليهود، يعني بعد ما قص الله هذه القصة العجيبة اللي فيه عبر اللي يحث على الإيمان، مع ذلك هم يخوضون في أشياء تافية، يكون ثلاثة أربعة ما يعني يتذكرون بهذه القصة، بس يخوضون في العدد ثلاثة أربعة قلب أو ما في قلب. صحيح صحيح، حتى أنه قال فلا تماري فيه إلا مراء ظاهرة ولا تستفتي فيه منهم، ولا تقول شيء بعد ذلك غدا إلا يا شاء الله. وبين أنه أيضا العلم ترد من الله. يا شيخ هنا استسلام لله عز وجل ورد العلم له، شيء هائل الآيات. يعني أنا الآن اللي أعبر عنه ما الآن جزء ما أستطيع. شوف فنقول قال سيقولون، إذا نقول سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، هذا اليهود. والسؤال اليهود المعاصرين مختلفون، السؤال هل هم طوائف قال بعضهم كذا وبعضهم قال كذا، أو هم نفسهم مترددين؟ مرة يقولون سبع ثلاثة ربهم كلهم، مرة يقول خمسة ربهم، مرة يقولون سبعة لا منهم كلهم. هذه كلها واحدة. الآن سواء قلنا يعني تردد داخل طائفة أو تردد داخل طائفة، فالكل بالنسبة إليهم واحد، هذا العلم واحد من خبرة. هذا صحيح. فعلى كلا القولين سواء كانوا هم نفسهم يترددون مرة يقولون كذا ومرة يقولون كذا، أو كان منهم طائف يقولون كذا طائف كذا، يدل على أنهم ليس عندهم العلم شيء. هذه واحدة. ثانيا لاحظ أنهم لم يذكروا من الأعداد إلا ثلاثة رابعهم كلبهم، خمسة سادسهم كلبهم، طيب وسبعة ثامنهم كلبهم، ده فيها عدد قبل هذه. يعني ليش يقولون ثلاثة رابعهم كلبهم؟ ليش ما يقولون أربعة خامسهم كلبهم وستة سابعهم كلبهم؟ أيوة. طيب أقوالهم مبنية على إيش؟ ليش ما يعني لماذا لم يقولوا ثلاثة ربعهم كلبهم. أربعة خامسهم كلبهم. وستة سابعهم كلبهم. ليش اختاروا الأرقام هذه؟ تخمين. ليك يقول الله رجل رجبا بالغيب. يعني يدل أنه ما عندهم شيء. ليس عندهم شيء. صدقهم في الثالث. ها؟ يعني أنا ماتي. وما معنى رجما بالغيب؟ من الرجم مثلا من رمي الرجم قالوا الرجم هو القذف بالحجارة الصغيرة بالغيب يعني من غير دليل. قد في ثاني وشيء الرجم هو القذف بالحجارة.